الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه. أما بعد، النور الثاني عشر. نقرأ أولا ما ذكره ابن كثير في هذا النوع. قال رحمه الله: النوع الثاني عشر المدلس. التدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه. ومن الأول قول ابن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال: قال الزهري كذا. فقيل له: أسمعت منه هذا؟ قال: حدثني عبد الرزاق عن معمر عنه. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح: وهذا محمول على المبالغة والزجر. وقال الشافعي: التدليس أخو الكذب. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقة وإن أتى بلفظ الاتصال، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح: الصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. قلت: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم. وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود قال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله وأن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المبشر فقال: حدثنا محمد بن سند، نسبه إلى جد له، والله أعلم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم في مصنفاته. هذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. فلنتكلم على بعض ما ذكره. أولا بالوقوف عند بعض ما ذكره، وثانيا بتفصيل بيان أقسام التدليس. أقول: الحديث المدلس بفتح الله هو ما في سنده تدليس، والتدليس هو كتم العيب في المبيع ونحوه، في البيع ونحوه، وذلك مأخوذ من الدلس بفتح اللام الذي هو الظلمة، من الدلس الذي هو الظلمة. فكأن المدلس الراوي المدلس فكأنه بما فعله جعل الإسناد مظلما لا يظهر حاله، هذا الذي فعله بالتدليس، جعل الإسناد مظلما بما فعل. طيب، ما وجه ذكر التدليس عقب ذكر الحديث المعنعن؟ نحن علمنا في الحديث المعنعن بأن عن وأن وقال من الألفاظ التي تحتمل الاتصال وتحتمل غير الاتصال، وعلمنا بأنها محمولة عند الجمهور على الاتصال، ما بقيد أن يكون الراوي زيد قد عاصر من روى عنه ولم يكن مدلسا، شكرا. فلما كان الأمر كذلك ناسب أن يذكر التدليس عقيب المعنعن. نرجع إلى كلام الإمام ابن كثير، قال: قوله التدليس قسمان، ذكر أن التدليس ما له قسمان: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. نحن نتكلم على كلامه على بعض ما قاله جملة، ثم نرجع إلى التفصيل، إلى تفصيل أنواع التدليس باختصار. إذن بين بأن التدليس قسمان، ما هما؟ تدليس الإسناد، يعني التدليس الذي يرجع إلى الإسناد، وتدليس الشيوخ. بعض أهل العلم منهم الحافظ العراقي وغيره ذكروا أن التدليس أقسام ثلاث: تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، تدليس التسوية. وسيتبين لنا إن شاء الله بعد أن القول بأن التدليس قسمان فقط هو الصواب إن شاء الله، لأن تدليس التسوية يدخل في تدليس الإسناد وفي تدليس الشيوخ، فهو قدر مشترك بينهما. إذن التدليس نوعان: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. قوله: موهما أنه سمعه منه، هذا يظهر لي أن فيه شيئا. يمكننا أن نقول بأنه يأتي بأداة رواية اللي هي أن، أن، عن، قال، وهذه الأدوات في الرواية تحتمل وتحتمل. أما أن نجزم بأنه يوهم السماع فهذا قد لا يضطرب، لأنه لو علم أنه يوهم السماع لا كان ذلك جرحا من غير تردد. ومن الأدلة على ذلك فيما يظهر لي أن بعض الرواة الذين عرفوا بهذا النوع أحيانا يصرحون بالسماع. أنا أقول هذا لأن الراوي قد يكون هو يعتقد بأن عن لا تدل على الاتصال، لهذا الجزم بأنه يوهم السماع. نحن يمكننا أن نقول بأن هذه الأداة توهم السماع، أما أنه هو يوهم السماع فهذا ينبغي أن يتوقف فيه صيانة لأعراض الناس، لا سيما وأن بعض من يعني نسب إلى هذا النوع من التدليس من أهل العلم الكبار. قوله: في تدليس الشيوخ، ونحن نتكلم على ما ذكره ابن كثير على وجه الإجمال ثم نرجع إلى تفصيل أنواع التدليس. قوله: فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته، يعني تدليس الشيوخ الإتيان باسم الشيخ أو كنيته، لكن أيضا أو لقبه أو بنسبته إلى قبيلته أو صنعته أو موطنه أو بنسبته إلى جده، كما سيأتي لنا إن شاء الله. فالأمر لا يقتصر على هذا، وإنما الإمام ابن كثير وهو قد سمى كتابه أو سمي كتابه هذا بأنه اختصار علوم الحديث يذكر الأمور، يعني أمثلة برك، لا يريد أن يفيض في ذلك. وكون الراوي يأتي بهذه الأمور التي ذكرها ابن كثير وما مع ذكرت معها، يأتي بها في تدليس الشيوخ لتوعير الأمر على الناظر في إسناده، الأمر لا يكون دائما للتوعير وللتصعيب، قد يكون لغير ذلك كما ذكره العلماء، وهو الاستكثار من الشيوخ. يعني قال: حدثني فلان، ومن بعد في موطن آخر قال: حدثني البيضاوي. البيضاوي ده مثلا قال عين البيضاء، يلا البيضاوي، حدثني المعسكري، وهكذا. فالأمر ليس مقصودا به دائما التوعير والتصعيب على القارئ، قد يكون المقصود منه أيضا استكثار من الشيوخ، تارة يذكره باسمه وتارة يذكره بلقبه وتارة يذكره بصنعته وتارة بنسبته إلى. لكن حتى هذه المسألة ما يليقش دائما نقول صاحبها يريد الاستكثار، لأنه قد يكون له عن شيخه ثلث أمور يعرف بها. فلا ينبغي أن نحمل دائما هذا اللجوء في تسمية الشيخ إلى اسمين أو لقابين أو كنيتين أو صنعاتين أو غيرها أن المقصود به دائما. قد لا أعرف، قد تكون معرفتي باسم شيخي تفصيلا محدودة، ثم بعد ذلك أعرف منه ما لم أكن أعرف، فيحتمل أنني يعني لا يلزم من هذا أنني أريد. طيب أمر آخر، أهل العلم يقولون في الحقيقة هذه المسائل كان ينبغي أن تذكر بعد ذكر التفاصيل، لكن إذا قدمناها من تأخير لا بأس. أهل العلم يقولون بأن تدليس الشيوخ الذي سيذكر بعد أخف من تدليس الإسناد، من بعض ما في تدليس الإسناد. ليه؟ قالوا بأن تدليس الإسناد على الأقل في بعض صوره، في بعض ما تضمنه، قالوا تدليس الشيوخ أنت إذا نظرت في سند ووجدت هذا الشخص ولم تعرفه ماذا تفعل؟ تبحث عنه، فإن عرفته حكمت عليه بما يقتضيه علم الرجال، وإن لم تعرفه كان الإسناد عندك فيه مجهول. بخلاف ماذا؟ بخلاف التدليس الآخر اللي هو تدليس الإسناد، فإنه من الذي يعرف، من الذي يعرفه؟ الراوي نفسه إن كان قد سمع أو لم يسمع، ويعرفه الخبير. وقد يعرف فيما إذا جاء الراوي المدلس فروى ذلك الخبر من طريق آخر وسمى الواسطة الساقطة، سماها، فإذا سماها يمكن للناظر المقارن بين خبره الأول الذي أسقط منه شخصا وخبره الثاني الذي والرواية الثانية التي أورد فيها ذلك الشخص ويقارن، يمكن أن يصل إلى أنه لم يسمع منه. المهم أن تدليس الشيوخ عند العلماء ما له أخف، وإن كان التدليس كله مذموما. طيب نرجع الآن إلى الشطر الثاني مما نتكلم فيه في هذا المقام. شو الشطر؟ الشطر المتعلق بأقسام التدليس. كم هي أقسام التدليس؟ ما هما؟ تدليس السند، تدليس الشيوخ. تدليس السند فيه تحته فروع ملحقة به. طيب ما هو تدليس السند؟ قالوا أن يروي عمن عاصره أو لقيه ما لم يسمع منه موهما السماع. فهمتوا التحفظ على هذه العبارة ولا لا؟ لما تحفظنا عليها؟ قد لا يكون قصده الإيهام، قد يكون هو يعتقد بأن هذه الأداة ما لها، لا تدل على الاتصال، وقد سبق الخلاف بهذا. إذن قالوا أن يروي عمن عاصره أو لقيه ما لم يسمع منه موهما السماع بأداة تحتمل السماع ولا تقتضي. من الأدوات التي تحتمل السماع ولا تقتضي ماذا؟ عن أن فلان قال مثلا أو قال فلان. طيب هذا تدليس السند أو السنة. تحته تدليس القطع. ما معنى تدليس القطع؟ أن يسقط أداة الرواية أصلا ويذكر شيخه، أن يسقط أداة الرواية أصلا ويذكر شيخه. مش اذكر هذا المثال ابن كثير رحمه الله؟ ها؟ ذكره ولا لا؟ وهو إسقاط أداة الرواية. ذكره ولا لا؟ نعم ذكره. كنا عند سفيان بن عيينة فقال، لا نرى قال الزهري هنا لم يسقط أداة الرواية وإنما استعمل الأداة المحتملة وهي قال. تدليس الإسناد مما يدخل فيه أن يسقط الراوي أداة الرواية ويذكر. واش قولكم في يذكر شيخه؟ قد لا يكون شيخا، احنا رانا نسميه شيخا بحسب تفهم ليه. انتبهوا المسألة، احنا كيف نقولوا هو تدليس في نفس الوقت نقولوا شيخا، يعني شيخه حسب الله يري. إذا تدليس الإسناد عرفناه يدخل فيه ماذا؟ القطع، وهو أن يذكر شيخه بين قوسين من غير أن يذكر أداة الرواية. على سميناه شيخه بحسب الله، هذا كذا يسمى تدليس القطع. وقد يذكر الرواية يذكر أداة الرواية كما المثال الذي ذكره ابن كثير. واضح كيف؟ فتدليس الإسناد يدخل فيه تدليس القطع ويدخل فيه تدليس القطع، إما أن يذكر أداة الرواية وإما أن يحذف أداة الرواية، كل هذا يدخل فيه تدليس الإسناد. طيب الأمر الآخر تدليس العطف، وهذا أيضا يدخل فيه تدليس الإسناد. ما هو تدليس العطف؟ أن يروي عن شيخ ما سمعه منه ويعطف عليه شيخا آخر لم يسمع منه، فيذكر شيخين سمع من أحدهما ولم يسمع من الآخر. حدثني فلان وفلان، فيكون قد سمع من أحدهما ولم يسمع من الثاني، فيسمى عندهم هذا بتدليس العطف. هذه إذن هناك أقسام في تدليس الإسناد، ما هي إن شئتم؟ تدليس القطع، تدليس القطع تحته فرعان، يذكر الأداة يحذف الأداة. تدليس العطف يروي عن شيخين سمع من أحدهما ويعطف الثاني عليه وهو لم يسمع من الثاني. طيب نرجع إلى تدليس الشيوخ. ما هو تدليس الشيوخ؟ أن يذكر شيخه بكنيته أو بلقبه أو أن ينسبه إلى قبيلته أو إلى مدينته أو موطنه أو صنعته وهو لم يشتهر بذلك ولا يعرف. كيف يسمى؟ تدليس الشيوخ. هذان القسمان الرأي هما يعني يدخلان أو يشملهما التدليس. طيب هناك تدليس التسوية. ما هو تدليس التسوية؟ تدليس التسوية يدخل في تدليس الشيوخ وفي تدليس الإسناد، يدخل في تدليس ماذا؟ الشيوخ وفي تدليس الإسناد. إذا دخل في تدليس الشيوخ فقد عرفنا تدليس الشيوخ فيه إسقاط ولا ما فيه إسقاط؟ هل في تدليس الشيوخ إسقاط؟ وإنما فيه تمويه باش بذكر الاسم والكنية واللقب والصنعة وغيره. إذا تدليس التسوية يدخل في تدليس الشيوخ عرفنا، ويدخل في تدليس الإسناد مثلا سموه تدليس التسوية. يجي الراوي يروي عن ثقة، يروي عن ثقة، ذلكم الثقة يروي عن ضعيف، وذلكم الضعيف يروي عن ثقة. فشيخي ثقة يروي عن ضعيف والضعيف يروي ينحي هو الضعيف ويربط بين الثقة والثقة فيسوي الإسناد يولي يسموه تدليس التسوية ويسميه بعض الناس تجويدا. بصح هو تجويد كما يقولوا عندكم في المثل يا المزوق من برا كيراك من هو تجويد سبحان الله هو تجويد ما هو تجويد لكن لأن التجويد وشنو التحكي هو حسن الإسناد لكن حسنه بالباطل. ماذا فعل؟ جاء إلى حديث مثلا رواه عن ثقة وذلكم الثقة رواه عن ضعيف والضعيف رواه يحذف هو كان بعض الناس يقول لك كيف الثقة يروي عن ضعيف غادي نطيح به. فهو يريد أن يحسن ولكنه يسيء. وقد يكون ذلك الثقة اللي بينه وبين الثقة الآخر ضعيف أخذ عن الثقة أخذ عنه وهو عندما يجد الثقة فقد روى عن ضعيف ربما يعتل ويحتج بأن هذا الثقة كيف يروي فيحذفه. عندما يحذفه أنت وتجي أنت والله عالم يبحث في هذا السند وش أيضا قد يحكم للحديث بس الاتصال ولا سيما إذا كان الثقة معروفا بأنه أخذ عن ذلك الثقة لكنه إن اطلع على أنه لم يأخذ منه إن علم بأن هذا الثقة لم يأخذ من ذلك الثقة واش يحكم هو على الثقة الأول هذا التدليس فينتج عنه ماذا ينتج عن هذا الفعل من المدلس الذي حذف الضعيف بين ثقتين أن الإنسان قد يأتي ويقول فلان ما أخذاش يعني تقوم عنده القرائن على أنه لم يأخذ منه فيحكم عليه بس مثلش. لهذا قالوا بأن هذا شر الأنواع وهو جرح في فاعله ما هو تدليس التسوية يسموه تدليس التجويد يجود الإسناد لكنه تجويد كاذب فارغ لا يسرع ولا يجوز. طيب نرجع إلى أمور تتعلق إذا نعاود نقول كم هي أنواع التدليس نوع تدليس إسناد تدليس ماذا يدخل تحت تدليس الإسناد قطع يروي عن من لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بأداة تحتمل يذكر أداة الرواية وينوي القطع يحذفها زيد تدليس العطف يروي عن شيخ سمع منه ويعطف عليه ما وهو لم يسمع منه. النوع الثاني تدليس الشيوخ ما هو يصف شيخه بواحد من تلك الأمور التي ذكرناها. النوع اللي يدخل هنا وهنا وشنه تدليس التسوية إذا كان ماذا إذا كان وصفا للشيخ بما هو ليس معروفا به هذا تدليس شيوخ إذا كان إسقاطا فإنه يدخل في هذا فتدليس التسوية يدخل هنا ويدخل شر أنواعه وهذا المثال الذي ذكرناه هذا التمثيل الذي ذكر وهو أنه يأتي إلى ثقة يروي عنه والثقة يروي عن ضعيف ثم يروي ذلك الضعيف عن ثقة فيسقط الضعيف بين ثقتين حتى يستوي الإسناد وهذا شره وهو جرح في فاعله مردود الحديث. طيب نرجع الآن إلى شيء يتعلق بهذه الأمور في كلمات قلائل إن شاء الله. إذن يشترط أو شرط الحكم بتدليس الإسناد أمران شرط الحكم بكون الإسناد مدلسا أمران الإتيان بلفظ محتمل يحتمل الاتصال ويحتمل غير الاتصال. الأمر الثاني المعاصرة شكون يذكر لي مثال درسناه في درس الموطأ على إسناد لا يصح أن يحكم بأن فاعله مدلس. ربيعة رحمه الله تعالى، هل عاصر أم سلمة؟ احنا قلنا المعاصر. إذا جاء راوٍ علم أنه لم يعاصر المروية عنه وجاء بلفظ عنه، هذا لا ينبغي أن تسمي أنت مدلسا، وإلا ما نجا من التدليس أحد. يعني أنت لما تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدلس الآن، صحيح ينبغي لك أن تتأكد بأن هذا الحديث راه ثابت حتى تنسبه إلى نبيك صلى الله عليه وسلم، تنسبه إليه، ولكن لست مدلسا. يعني ربيعة الرأي رحمه الله تعالى عندما روى عن أم سلمة هذا ليس تدليسا لأنه لم يعاصرها، لأن شرط وصف الراوي بالتدليس ماذا؟ وجود الأداة المحتملة للاتصال وغير الاتصال المعاصرة، أما إذا كان لم يعاصره هذا واضح كيف؟ طيب، القول الصحيح في المدلسين أنهم إن صرحوا بالسماع قبلت رواياتهم وكانت أهلا لأن يحتج بها، وإن لم يصرحوا بالسماع لا يؤخذ برواياتهم. ولهذا قد لا يقف الشخص على الرواية التي صرح فيها المدلس بالسماع فيحكم بضعفه، وقد يقف آخر على الرواية التي صرح فيها المدلس بالسماع فيأخذ بحديثه، وهذا بحسب الجهد الذي يبذله الباحث والعالم. الأمر الثالث كما قلنا شر أنواع التدليس تدليس التسوية، واضح هذا؟ هذا واضح. الأمر الآخر ممن كان أو ممن نسب إلى تدليس الإسناد، تدليس الإسناد بس ما تدخلوش فيه هنا يا هذاك التدليس بتاع الحذر بتاع الضعيف، وإنما أقصد بتدليس الإسناد هنا يعني الذين سيذكرون، المقصود به أنه يرد على ألسنتهم رواية بذلك اللفظ الموهم، ممن يعني ذكروا في هذا المقام تدليس الإسناد موش ذلك يعني مع إدخال تدليس التسوية الذي يدخل هنا ويدخل هنا، وإنما رواية الحديث بلفظ فهمه محتمل، واضح كيف؟ وإحنا عرفنا بأن هذا اللفظ المحتمل عن وأن وقال وذكر ونحوها، هذه الألفاظ العلماء مختلفين فيها وسبق ذكر خلاف فيها في الحصة السابقة. ممن ذكروا هنا الأعمش رحمه الله، هشيم بن بشير، قتادة، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، وعبد الرزاق، حميد الطويل، غيرهم. هذو في الصحيح، في الصحيحين، لكن هذا إنما هو استعمال الأداة التي تحتمل السماع وتحتمل غير السماع. والعلماء يقولون بأن هؤلاء الموجودين في الصحيحين علم بأن ما ذكر بهذه الصيغة قد وجد مصرحا فيه بالسماع، وبعضهم قال بأن هؤلاء بعضهم علم بأنهم لا يدلسون إلا عن ثقة، واضح كيف؟ المهم أن هيبة الصحيحين صاحبي الصحيحين وما اشترطاه من شروط في إثبات الحديث في كتابيهما تحمل المستبرئ لدينه وعرضه إلى أن يعلم بأن ما أدخلاه رحمهما الله في هذين السفرين محكوم بصحته، وأن ما قد يوجد في هذين السفرين العظيمين من دواوين الإسلام، ما قد يوجد فيهما مما لم يوجد مصرحا فيه بالسماع من هؤلاء الأعلام الذين نسبوا إلى هذا الضرب من التدليس مع استحضار القيد الذي ذكرته قبل وهو كون الشخص يوهم السماع، ومع استحضار أن عن وأن ونحوها من هذه الألفاظ يعني ليست نصا في السماع. فيعني هؤلاء كما قلنا إما أنهم لا يدلسون إلا عن ثقة، وإما أنهم قد عذر على رواياتهم التي صرحوا فيها بالسماع، وما وجد مما لم يصرحوا فيه بالسماع فهو إن شاء الله إنما ذكر ليس في الأصول، بل ذكر في المتابعات والشواهد. هذا ما يعني تيسر ذكره في مبحث الحديث المدلس. فقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويسر لنا سبل الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله. لا محمد الله الحمير.